السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بتفضل المشاكل كبيرة وبتفضل الهموم كبيرة وبتفضل الأمور كبيرة لحد ما تعرف الكبير. أول ما تعرف الكبير كل حاجة بتصغر وكل حاجة بتاخد مكانها الحقيقي. عارف يقولك الانصاص بتقوم إمتى؟ لما ما فيش كبير موجود، فبيبدأ فلان يتكلم وفلان يعمل شيخ وفلان يعمل مفتي وفلان يعمل مثقف وفلان يعمل عالم، لحد ما يجي حد كبير بحقه حقيقي، عالم كبير بحقه حقيقي، كله ياخد مكانه وكله ياخد وضعه. فالصغير بيتكلم لما الكبير بيغيب، لما الكبير بيغيب نور الاتصال به من قلبك كل حاجة بتبقى كبيرة في حياتك. المشاكل بتبقى كبيرة والهموم بتبقى كبيرة والضغوط بتبقى كبيرة والمخاوف بتبقى كبيرة والخوف من المستقبل بيبقى كبير، وكل مشكلة صغيرة قد كده بتبقى كبيرة لحد ما الكبير بيجي في حياتك كل حاجة بتاخد مكانها الحقيقي والدنيا بتاخد مكانها الحقيقي، وبتفاجأ ان كل حاجة كانت صغيرة بس انت اللي ما كنتش موصول بالكبير. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى اخواني واحبابي في الله عندنا مهمة صغيرة، هنقارن ما بين 10 أسماء بس، ما بين اسم الله الكبير واسم الله المتكبر واسم الله العظيم واسم الله المجيد واسم الله العزيز بإذن الله واسم الله العزيز واسم الله السيد والأكبر والأعلى والعلي والمتعال وذو الجلال كده بقى 11. المهم يعني في ايه مجموعة من الأسماء كده هنتكلم عنها مع بعض بإذن الله سريعا عشان نفرق ما بينها. ما تعتقدش ان الأسماء الحسنى لأنها شبه بعض فكلها زي بعضها، زي ما اتكلمنا المرة فات على المحسن والجميل زي المحسن، ما يقولك صاحبة الحسن والجمال أو الحسن والجمال، ما الحسن والجمال والجمال والحسن، لا الكلام ده مش موجود. لما بتبقى في أسماء لا، المحسن حاجة والجميل حاجة تانية خالص، كذلك العظيم حاجة والمجيد حاجة والكبير حاجة، بيبقى في منطقة تلاقي، يعني في معاني مشتركة ولكن في مناطات مختلفة لكل اسم من الأسماء ومجالات عمل وإسقاطات في الواقع وإسقاطات على حلول مشاكل في حياتك غير بعضها خالص. يعني الرزاق غير المقيت، رغم ان المقيت اللي بيديك القوت عايز الـ يعني ايه عايز اتقوت عايز القوت عشان اكل، والرزاق اللي بيديك القوت برضه وبيديك الاكل، ولكن فرق رهيب رهيب ما بين الرزاق، انا بديك تفاحه تاكل ما ده رزق، انما القوت الكهرباء قوت، البترول قوت، الغاز الطبيعي قوت. كلمه قوت دي كلمة العالم كله الوقت الحروب يقولك حرب المية وحروب الأنهار والنزاعات على الأنهار، المية قوت، الأقوات حاجة، الأقوات حاجة، الطاقة، شفت كلمة الطاقة في الفيزياء اللي كنا بندرسها في الفيزياء قبل كده، كلمة الطاقة ومصادر الطاقة، اسم الله المقيت تبع الطاقة بقى اللي بيدي الطاقة، انت نفسك انت عايز يبقى عندك طاقة عشان تقدر تسمع وعشان تيجي وعشان تتحرك، الطاقة، ان ربنا يديك الطاقه ويمدك بالطاقه، ده اسم الله المقيت. انما الرزاق ده قصه تانية وقصه كبيره. فكل اسم من اسماء الله له مجال عمل عظيم، من اسماء الله الجميله قوي قوي قوي والعظيمه قوي واللي بتخليك تقدر تعيش في هذه الدنيا اسم الله الكبير، اسم الله الكبير. المكان اللي ملوش كبير بيبقى مصيبه يا جماعه، يقول لك اللي ملوش كبير يشتري كبير، ودايما في الاعراب والقبائل والكلام ده يقول لك كبير القبيله، يعني كبير القبيله لما يتكلم كله يسكت، لو معدي كله يقوم يقف، كلمته ما تنزلش الارض ابدا. الكبير قوي ده لحاجة كبير بحقه حقيقي، فعشان كده الكبير في هيبته. في فرق بين الكبير والسيد، ايه الفرق بين الكبير والسيد؟ الاثنين مذكورين، السيد والكبير او السياده والكبر مذكورين في سوره يوسف، والفيا سيدها لدى الباب، يبقى السيد الذي له السلطه الذي له السياده، يقول لك الساده المستشارين، كان زمان طبعا هي الساده الفقهاء، دلوقتي بقت الساده المستشارين، الساده الفقهاء يعني اللي بيقول حلال ولا حرام، اللي بيقول صح ولا غلط، اللي بيحكم في القضايا، فيبقى السيد الذي له السلطه له سلطة في الموضوع. فيا سيدها، سيدها اللي هو زوجها، وربنا عبر عنه بكلمة سيدة له سلطة عليها، ولكن هل ده منحها انها تحاول تزني؟ لا. هل ده منحها انها تبص لغيره وتحب غيره وتغلق الابواب عشان تقع في الزنا مع غيره؟ لا، رغم انه سيدة له سلطة عليها، انما جواها لا. الصفحة اللي بعدها ربنا يقول فلما رأيناه ايه اكبرناه، لا الكبير حاجة تانية بقى، الكبير ده له هيبة، يعني ممكن ابوك كبير وابوك يموت وبعد موته باربعين سنة. لا لا لا لا، انا ابويا قال لي كذا. يا عم انت داخل في مشكلة وهتطلق مراتك بسبب كلمة ابويا ما تنزلش الارض. يا عم ابوك مات من اربعين سنة. لا ده ابويا كبير، ابويا مش مجرد سيد، مش حد له سلطة، ده له هيبة. عشان كده فاطمة بنت عبد الملك لما مات عمر بن عبد العزيز زوجها وكان خد الذهب بتاعها كله، فاطمة بنت عبد الملك ابوها خليفة واخوها خليفة وجوزها خليفة من النساء اللي يعني ايه كل الرجاله اللي كانوا في حياتها كانوا خلفاء. فطبعا ابوها واخوها بقى جاب لها ذهب الذهب، فلما اتجوزوا عمر بن عبد العزيز ومسك الخلافه خد الذهب بتاعها كله وحطه في بيت المال، ده بتاع ربنا مش بتاعك اصلا. فلما ماتت فالوزير الماليه بقى اللي هو مسؤول الخزانه وقام رجع لها كل ذهبها، لا خلاص يعني ايه الذهب بتاعك اهو. فقالت ما كنت لاطيعه حيا واعصيه ميتا، انا مش هسمع كلامه حي. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله مش هسمع كلامه حي واعصيه وهو ميداد كبير بقى. انما السيد اللي له السلطه اول ما خرجت من منطقه نفوذه ولا اول ما بعدش شايفك تقوم مكسر كلامه، لانه سلطه خارجيه. انما الكبير ده الهيبه الداخليه الحقيقيه. فالكبير كبير في هيبته يا جماعه. كل انسان في الدنيا دي كل صغير بيدور على كبير، الدول الصغيره بتدور على دول كبيره تنتمي اليها وتتحالف معاها وتعمل مواثيق ومعادات معاها. فيش حد صغير يقدر يعيش في عالم كبير الا لما يتحالف مع حد كبير. فانتمي للكبير، لانك انت صغير ولانك انت ضعيف ولانك انت ما تقدرش تعمل حاجه، انتمي للكبير. عشان كده لما يعني احد الدعاه زمان في بلد من البلاد كان نجح في قوي قوي في دعوه الناس وهدايه الناس الى الله، فيعني في الغرب طبعا مش عايزين اهل الاسلام يرجعوا للدين، فقالوا هنعمل معاه ايه؟ فقالوا اصنعوا له واقعا اكبر منه، اعملوا له احداث في البلد اللي هو عايش فيها اكبر منه واكبر من دعوته يوم يقع، اصنعوا له واقع اكبر. لما الواقع يبقى اكبر منك روح للكبير، لما الهموم تبقى اكبر منك روح للكبير، لما المشاكل تبقى اكبر منك لما تكبر عليك خلاص ما عادتش قدك بقى والجلابيه وسعت عليك قوي ما عادش دورك، كبرت عليك قوي، روح للكبير. عشان اسم الله الكبير ده اسم بيحلك ازمات كبيره قوي في الحياه. ان ليك كبير ده حاجه جميله قوي، وان انت عارف ان الكون له كبير ده بيخليك مرتاح قوي، وان انت عارف ان في حد اكبر من اي مشكله واكبر من اي هم، ده معنى عظيم قوي. عشان كده من معاني الكبير الكبير في لطفه والكبير في رحمته. الكلمة الجميلة المشهورة ما تقولش يا رب أنا لي هم كبير، قول يا هم أنا لي رب كبير. الكبير اللي أكبر من أي هم وأكبر من. عشان كده الكلمة اللي دايما العوام يقولوها لما تسود تسود تسود وفجأة تفرج، يقولك إيه ربنا كبير. يعني إيه ربنا كبير؟ يعني المشكلة كانت كبيرة بس ربنا أكبر من المشكلة، والأزمة كانت خطيرة بس ربنا أكبر من الأزمة. الكبير في لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. عشان كده ايه الفرق بين الكبير والاكبر بقى؟ دي النقطه الثانيه. بعد ايه الفرق بين الكبير والسيد؟ ايه الفرق بين الكبير والاكبر؟ هو الاكبر دي بتستعمل فين؟ في الاذان، الله اكبر الله اكبر. طب ما كان ربنا يقول والاذان يبقى الله الكبير الله الكبير، كان يبقى اسم من اسماء الله كده جميل كده والناس تفوق كده الكبير. ليه اكبر؟ لان لو ربنا اصل الكبير معناه ان كل من سواه ايه صغير. الكبير ألف ولم حصر وقصر فيش غيره الكبير، كل الباقي صغير. فلو ربنا في الأذان قالك الله الكبير يبقى معناها ان انت يلي قاعد مع مراتك بتأكلها او بتشوف، او يلي قاعد مع اولادك بتربيهم، او يلي بتسعى على رزقك، او يلي في كلية الطب بتتعلم الطب، او يلي بتبني عمارة، او يلي بتنتج في مصنع، او يلي قاعد في معمل بتخترع، او يلي نازل بـ بـ بـ بتطلب العلم الدنيوي او العلم الشرعي، او يلي رايح تصل رحمك. كل اللي انتوا بتعملوه ده صغير، كل اللي انتوا بتعملوه ده حقير. تعالوا للحاجة الكبيرة اللي بحقه حقيقي. لو كان ربنا قال الله الكبير في الأذان كان معناها كل اللي انتوا بتعملوه صغير، ولكن الله أراد ألا يحقر للمسلمين الدنيا. ربنا أراد، لأن الدنيا ربنا، شوف ربنا بيكلم النبي بيقول له إيه، وما تكونوا فيه، سورة يونس، وما تكونوا فيه شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل. الناس بقى لما بتشتغل فيها حاجات عظيمة وحاجات قليلة، إنما لما جت مع النبي قال وما تكون في شأن. كل أفعال النبي عظيمة، حتى هو مع زوجته عليه الصلاة والسلام، حتى هو مع أولاده عليه الصلاة والسلام، حتى هو بيداعب أطفال الصحابة عليه الصلاة والسلام، كلها شؤون كلها. فده المسلم، المسلم كل أموره عظيمة، لأنك بتتعلم يا بتعلم يا بتخدم يا أنت بتصنع حياة. فأراد الله أن يعلمك أنك حينما تذهب للصلاة فإنما تنتقل من كبير الى ايه؟ الى اكبر، من كبير الى اكبر. فهنا بقت الله اكبر، قال لي انتوا في كبير. المفروض المسلم لا قاعد له قدام بلاي ستيشن، ولا قاعد له قدام قاعد له على كافيه مش لا حاجه اعملها، ولا قاعد يشد في شيشه، ولا قاعد يقلب على المسلم اعظم من هذا. فالمفروض يعني ان كان من باب الترفيه فده بقدره، المسلم اعظم من ان حياته يبقى ده اللايف ستايل بتاعها عموما. فالمفروض انت بتعمل حاجه كبيره، فربنا لما ناداك ناداك بالاحترام والتقدير، زي ما ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها، ربنا لما ناداك ناداك بالتعظيم، لان المفروض ان انت انسان جواك مشاعر عظيمه وبتعمل اعمال عظيمه وشايل مسؤوليات عظيمه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول ايه في القران، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم. يعني ايه تلك امانيهم؟ تلك امانيهم العلماء قالوا هذا اسلوب تهكم، اسلوب تهكم. يعني ايه تلك؟ يعني ربنا بيقول للنبي شوف شوف احلامهم ايه، شوف بيحلموا بايه، شوف افكارهم في ايه، شوف بيتمنوا ايه، شوف اهدافهم ايه، شوف اللي نفسهم فيه ايه. عارف اسلوب الاستفهام الاستنكاري، تلك امانيهم، هي دي احلامك. عارف لما واحد يوقفك كده، انت بتحلم بايه؟ انت نفسك في ايه؟ رسالتك في الحياه ايه؟ فتقول له والله انا عايز اجيب فلوس وعايز اشتغل وعايز اتجوز. تلك امانيهم، هي دي احلامك، هي دي افكارك. ايه الوظائف؟ يا عم احلم بان يكفيك الله في الدنيا وان يمدك الله من الدنيا، فالدنيا دبت الاخره. وده انت هتطلع زكاه ازاي لو تاجرت واشتغلت؟ ولا هتطلع فقران طول عمرك عايز حد يديك زكاه؟ هتحج ازاي الا لو اخترعت طياره والا لو بنيت مطارات؟ والا هتحج ازاي يعني؟ هتصوم ازاي الا لو انت راجل ربنا رزقك وعندك صحة وعندك قوت؟ يبقى مفيش دين من غير دنيا. عشان كده ربنا لما ناداك في الاذان قال الله ايه؟ الله اكبر، مش الله الكبير، لانك في كبير، انت في كبير، امور كلها تبتغي بها وجه الله، ولكن الله اكبر من كل هذا سبحانه وتعالى. فتلك امانيهم اكبر. وده من معاني الكبير يا جماعة، الكبير في تقديره للامور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور. ربنا ما يحبش الإنسان الحقير الوضيع اللي كل قضيته هاكل واشرب وشهوة يعني عارف الشاب اللي عايز يتجوز فقاعد يا عيني بقاله سنتين يا عيني قاعد يدخل بيته ويخرج من بيته ويدخل بيته، لا أصل دي عينيها مش عارف إيه، أصل ده مش عارف، لا أصل دي بقى مش عارف مناخيرها إيه. آخر مرة بيقول أنا عايز واحدة ألفها دقيق، وقاعد بقى إيه يعني قاعد يرسم. المهم وربنا رزقاله في نفس اليوم، يعني سبحان الله العظيم. حد سمعنا هو بيقول لي انفها دقيق وعينيها مش عارف ايه، فحد سمعنا فقال انا عندي المواصفات دي، راح شافها بعدها بيومين ثلاثه وكان متجوزين بعض بفضل الله. فانت في واحد ان الله يحب معالي الامور. يا عم الدنيا مش الدنيا مش بالمنظر ده. واحدة مقبولة يا عم، واحدة كويسة، وواحدة مطيعة، وواحدة طيعة، الدنيا مش بالمنظر ده. إن الله يحب معالي الأمور، ربنا يحب الإنسان اللي أهدافه كبيرة واللي طموحاته كبيرة واللي تفكيره كبير واللي أماله كبيرة واللي جهده كبير. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. فربنا عشان كده في سورة الكهف، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وشهدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، لا لا لا لا عرفوا يبنوا بيوت عشان يستروا نفسهم الشمس، ولا عرفوا يخترعوا هدوم ويصنعوا هدوم عشان يستروا نفسهم، لم نجعل لهم من دونها سترة، لا هدوم لابسينها ولا بيوت ساكنينها. ناس كده تخلف التخلف، زي قبائل كده اللي بنسمع عنها كده او بنشوف صور ليها تخلف التخلف. فربنا بيقول ايه؟ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة. شوف كذلك دي، شوف ربنا لما بيتكلم على المتخلفين دنيويا بيتكلم عنهم ازاي في القرآن، على اهل التخلف الدنيوي. كذلك وقد احطنا بما لديه خبره، كلمه هي التعليق على القوم دول كلهم وطريقه التعامل معهم يا ذكرين. كذلك وقد احطنا بما لديه خبره. فربنا لما اتكلم عن الناس الوضيعه في احلامها وامانيها قال تلك امانيهم. شوف بيحلموا بايه، شوف بيفكروا بايه، شوف صدورهم مليانه احلام شكلها. ناس وضيعه، ناس صغيره. فالكبير بيحب الكبير، يحب الانسان الكبير في همه وفكره. انت ما عندكش حاجة تبقى فيها كبير. انت صغير في جسمك، صغير في طاقتك، صغير في صحتك، صغير في عمرك، انت صغير في كل حاجة. حاجة الوحيدة اللي تقدر تبقى كبير فيها، كبير في اخلاصك، كبير في ايمانك، كبير في مشاعرك تجاه الله، كبير في همتك في الدين وفي طلب العلم وفي حفظ القرآن، كبير في اهدافك وطموحاتك. دي الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تبقى كبير فيها. اما تبقى صغير في دي، انت امتك ايه في الحياة اصلا؟ يبقى كده الفرق بين الكبير والسيد، الفرق بين الكبير والأكبر. انتمي للكبير. أي صغير بيدور على كبير وينتمي ليه؟ انتمي للكبير عشان تقدر تعيش حياتك مسنود وليك ظهر. يقولك اللي له ظهر ما يضربش على بطنه. انتبه، خلي ليك ظهر في الحياة وخلي ليك كبير وانت بتتعامل في الحياة. اي حاجه كبيره لما بتعلى قوي او بتبعد قوي بتصغر. يعني الشمس اكبر من الارض 1,300,000 مره، ولكن الشمس لما بعدت بايدك، كفه ايدك كده تعمل كده تغطي الشمس عن عينك. يبقى اي حاجه كبيره لما بتعلى، انما الله الكبير في علوه كبير، ربنا سبحانه وتعالى في علوه كبير سبحانه وتعالى. فربنا الكبير رغم علوه العظيم سبحانه وتعالى، الـ كل حاجة بتفضل كبيرة لحد ما بتعرف الكبير بتبدأ تصغر. ربنا كبير في ايه؟ ايه افاق اسم الله الكبير؟ الكبير في خلقه. احنا لحد دلوقتي قلنا الكبير في ايه؟ حد مركز معايا؟ قلنا الكبير لحد دلوقتي في ايه؟ قلنا الكبير في هيبته. الفا سيدة بتزني وسيدها، او عايزة تقع في الزنا وهو سيدة، يبقى السيادة والسلطة مش معناه انه الكبير بتاعها، انما اكبرناه. لا، تكبير الهيبة ده حاجة تانية. يعني بقى ليك كبير في هيبة، ده زي كبير القبيلة. ممكن يكون راجل شيخ عنده 90 سنة وضعيف اصلا، امال كبير؟ كبير هيبة، حدش ياخد قرار في اي نازلة من نوازل القبيلة غير لما هو اللي ايه، هو اللي يقول القرار الفصل الاول. فديلة وكلمته ما تنزلش الارض، حدش يقدر يكسر الكلمة بتاعته. ليه؟ ده الكبير بقى. يبقى الكبير في هيبته، الكبير في خلقه. يعني ايه كبير في خلقه يا جماعة؟ العلماء كل ما بيكتشفوا مخلوق بينبهروا بكبره، يقوموا ربنا يفتح عليهم بأداة رصد اعلى، يقوموا يكتشفوا مخلوق اكبر، يقوموا ينبهروا بان اللي كانوا مبهورين بانه كبير ده طلع صغير، والكبير الجديد ده يفضلوا مبهورين بيه. وبعد كده ربنا يفتح لهم بوسيلة رصد اعلى، يقوموا يكتشفوا حاجة اكبر واكبر. يوم اللي كانوا مبهورين بكبر امبارح يكتشفوا انه صغار جدا، ويبدأوا ينبهروا بالكبير الجديد. فالكبير في خلق، كل شوية الناس بتكتشف مخلوق اكبر من كل تصوراته. في الاول لما يعني الارض بقى كان بيظن ان الارض هي مركز الكون، والمعارك بتاعت كوبرنيكس، والمعارك بتاعت المعارك اللي كانت ما بين علماء الفلك والفيزياء وما بين الكنيسة دي، والأرض مركز الكون ولا مش مركز الكون. وبعد كده بقى لما بدأوا يكتشفوا القارات ويكتشفوا حدود العالم والقطبين، اكتشفوا الأرض كبيرة قوي. بعد كده لما بدأوا يرصدوا الشمس بصورة أكبر، واكتشفوا أن الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، واكتشفوا كواكب في المجموعة الشمسية ما كانوش عارفينها، قالك ده المجموعة الشمسية دي كبيرة قوي. بعد كده لما ربنا فتح عليهم وبدأوا يرصدوا مجرة التبانة، واكتشفوا ان فيها 400 مليار نجم، ده المجرة دي كبيرة قوي. ده نص قطرها 50,000 سنة، نص القطر بتاعها لوحده. بعد كده لما بدأوا يكتشفوا الثقوب السوداء بقى، وترعبوا من فكرة الثقوب السوداء، مجرة التبانة اللي احنا فيها ديت في قلبها ثقب اسود، قاعد يشفط الخنس، الجواري الخنس قاعد يشفط. واكتشفوا ان من كل 10 نجوم بتموت في نجم بيتحول الى ثقب اسود في النهاية. قالك يعني معنى كده ان مجرة التبانة فيها 400 مليار نجم، يعني فيها كام؟ 400 مليون ثقب اسود، 400 مليون مقبرة نجوم، 400 مليون شفاط سماوي عملاق قاعد يبلع ويكنس ويفرم ويفني، 400 مليون ثقب اسود. اترعبوا من فكرة الثقوب السوداء. وبعد كده بدأوا يكتشفوا المادة المظلمة في الكون، وما كانوا مبهورين بقى. بعد كده اكتشفوا 160 مليار سنة ضوئية، اتجننوا. 160 مليار سنة ضوئية مجرات، ايه ده؟ الكون الرهيب المذهل المعجز ده، ايه المساحة المولة؟ بعد كده اكتشفوا ان كل اللي شايفينه ده من النجوم المرئية، والنجوم الغير مرئية اللي هو الثقوب السوداء، اكتشفوا حاجة اسمها المادة المظلمة. ايه المادة؟ المادة المظلمة دي اللي محافظة على تماسك الكون مع بعضه. المادة المظلمة دي اكتشفوا انها بتمثل يعني كل نجوم ال160 مليار سنة ضوئية، كل ده قال لك كل ده لا يكون 4% من حجم الكون. امال ايه الماده المظلمه؟ قال لك في ماده كل في فلك يسبحون. ده فعلا بيسبحوا، ده فعلا في ماده الكواكب والنجوم دي ماشيه فيها بحق وحقيقي، سموها الماده المظلمه لانهم مش شايفينها اصلا. انما قالوا مستحيل ما تبقاش موجوده، هو بتمثل 24% من الكون، 24% من الكون، ودي ماليه كل الفراغات وما لها من فروج. طلع فعلا ما فيش فراغات في السماء وما لها من فروج الماده المظلمه. بعد كده اكتشفوا ان في حاجه اسمها الطاقه المظلمه بتمثل 68% من الكون. ايه الطاقه المظلمه؟ قال لك الماده المظلمه دي اللي ضمت الكواكب والنجوم والمجرات، قاعده تضمها وتقربها من بعض. قال لك بس المشكله هو هي الكواكب والنجوم بتقرب ولا بتبعد؟ بتبعد. ده بتبعد بسرعه 100 مليون تريليون سنه ضوئيه في الدقيقه، اسعار ازمان بحاجات مرعبه بتبعد. قال لك لا، طب الماده المظلمه قاعده تقرب وقاعدة تعمل جاذبية تقرب الكواكب والنجوم مع بعض، وهي السبب ان كوكب الارض وهو في اطراف مجرة التبانة ما شردش وهرب في الهواء، لانه مش في قلب المجرة، فهو مش مجذوب الجاذبية القوية قوي قوي اللي تخليه يفضل يدور في المجرة. ايه اللي مخلي كوكب الارض في المجرة وفي اطراف مجرة التبانة في اطراف الاطراف؟ ايه اللي خلاك كده؟ قالك المادة المظلمة دي هي اللي ضم الكون. قالك بس الكون مش مضموم، ده الكون قاعد يبعد، قاعد يقول لك يبقى في قوه اعلى من قوه الماده المظلمه بتبعد الكون عن بعضه. قال لك ايه دي؟ قال لك الطاقه المظلمه وتمثل 68% من الكون. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ربنا كبير في خلقه، كل شويه يكتشف حاجه، يكتشف ان في الاكبر منها وفي اللي ينبهروا بالاكبر ينبهروا ويصبوا. كل ده اصلا لا شيء في خلق الله وفي كون الله، كل ده ما يجيش حجم ملك واحد راسه عند العرش ورجله قد مرقت في الارض. سبحان الله الكبير. وكل دي مخلوقات من مخلوقات الكبير، كل دي صغيرة بالنسبة لمن خلقها سبحانه وتعالى. يبقى الكبير في خلقه، الكبير في إغاثته. يعني الكلمة المشهورة عند الناس والكلمة المشهورة عندنا كلنا، يعني انت ممكن يكون لك واحد صاحبك في أزمة وانت عارف انه في أزمة وعارف تفاصيل الأزمة بس مش قادر تتكلم معاه. ليه؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. هعمل ايه؟ انا ممكن اكون انا نفسي في نفس الأزمة، طب انا اعمل ايه؟ فالعين بصيرة والايد بصيرة، ده شعار معظم البشر مع بعضهم. مش قادر والله، مش قادر ان انا اساعدك ومش قادر اخدمك، مش قادر اعمل لك حاجة خرجك من اللي انت فيه. انما ربنا لما سمى نفسه قال ذي الطول، ذي الطول، عارف اللي ايده طيلة، ذي الطول ذو الجود والانعام، اللي يقدر يطول جميع المشاكل بتاعتك بالانعام بتاعه، ذي الطول. فربنا سبحانه وتعالى، لا ربنا مش الايد قصيرة بقى، ربنا ذو الطول. فالكبير في إغاثته. في واحد تقول له أنا مزنوق، يقول لك يا عم خد الميتين جنيه دول. إيه يا عم؟ ماشي، بس أنا محتاج 200,000 جنيه، أنا مش محتاج 200 جنيه، هو ده على قدي، أنا بديك على قدي مش بديك على قد اللي أنت محتاجه. فدايما البشر حتى أحبابك مش بيدوك على قد احتياجك، بيدوك على قد إمكانياتهم، وغالبا بتبقى إمكانياتهم مش على قد احتياجك ولا تيجي حاجة في احتياجك. انما ربنا هو الوحيد اللي بيديك على قد احتياجك واكتر من احتياجك، لان امكانيات ربنا اكبر من اي احتياج. الكبير في اغاثته، من معاني اسم الله الكبير، الكبير في عطائه. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. واذا رايت ثم، بص لما تدخل الجنه في اي جهه بص قدام كده، رايت نعيما وملكا كبيرا. طب بص شمال، نعيما وملكا كبيرا. طب بص فوق، نعيما وملكا كبيرا. طب بص في الجنوب الشرقي، نعيما وملكا كبيرا. واذا رايت ثم، بص في اي جهه، رايت نعيما وملكا كبيرا. الكبير لما بيدي بقى، الكبير لما بيعطي، الكبير كبير. فالكبير مش هتروح لواحد ملك ويقول لك يا عم خد يكرمش لك 200 جنيه ويقول لك خد الفلوس دي. والله يقول لك حاكم دولة كذا في الخليج لما نزل مطار دولة تانية من دول الخليج يقول لك طلع 3 مليون دولار بتاع اللي بيدوه في المطار ده اسمه ايه؟ بقشيش. 3 مليون دولار بقشيش. يعني على فكرة انا يعني الرقم اللي فاكره اكبر من كده بكتير، بس انا يعني ايه، انا بقلل اكتر حاجة يعني ممكن تكون الواحد فاكرها ذهنيا عشان بس محدش يستغرب. ان الرقم اللي كنت قريته رقم مرعب مرعب. خد ربع مليون، ربع مليون دي ليك، خد 100,000 دولار دي ليك، خد ايه اهو مالك. ما ينفعش، لو ده صغير هيصغر، لو صغر في عطائه هيصغر في عينين الناس. لازم يفضل عطاءه كبير عشان يفضل كبير في عطاء الناس، في عينين الناس. فعطاءات الملوك كده، ما ينفعش يتمخض وفي الاخر يدي حاجه بسيطه، ما ينفعش. ولله المثل الاعلى، ربنا كبير في عطائه. فانت تفرح وانت بتتعامل مع الكبير، لان ربنا لما بيدي بيدي سبحانه وتعالى. الكبير في صفاته، الكبير صفات ربنا، ربنا كبير في صفاته. يعني ايه اعظم حاجة في الوجود كله؟ الجنة، الفردوس الاعلى، جنات النعيم، جنات عدن، جنات الفردوس. صفة واحدة من صفات ربنا اللي هي الرضا، صفة واحدة، احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يا رب اني اعطيكم اكثر من ذلك، يا رب وما اكثر من ذلك، فيش اعلى من اللي احنا فيه ده. قال احل عليكم رضواني، يعني صفة من صفات ربنا اعظم من الجنة واللي فيه. عشان كده كل الفلوس بتاعة قارون اتيناه من الكنوز ما انما فتحوا لتنوء بالعصبة قولي القوة، ده دي خزنة من خزن قارون، 10 رجالة مننا ما يعرفوش يشيلوا المفتاح بتاعها. يعني فيها ايه يعني؟ اذا كانت دي خزان مخلوق، وما الخزان الخالق؟ ربنا الكبير بقى. قيس على كل امكانية من امكانيات البشر، قيس على قدرة أصف ابن برخية لما قال لسيدنا سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. شوف القدرة، اذا كانت دي قدرة مخلوق، وما القدرة الخالق سبحانه وتعالى؟ وما القدرة الكبير؟ ده صغير، كل دول صغيرين، كل دول صغيرين. الكبير بقى يبقى قدرته ايه وغناء ايه وقوته ايه سبحانه وتعالى. عشان كده برضو ده من الفرق ما بين اسمه يعني العظيم. العظيم هو الاسم اللي بيعرفك الفارق بين المخلوق والخالق. العظيم هو الذي كل من سواه حقير. لما ربنا يقولك ايه واعتدنا لهم اجرا ايه عظيمة، ايه عظيم ده؟ كل اجر بجانبه تستصغره. لما تشوف الاجر اللي دول هياخدوه بالذات، اي اجر تاني كنت مبهور بيه لحد ما تشوف الاجر اللي دول هياخدوه. يبقى العظيم هو الذي كل من بجانبه حقير. اي حاجة تانية يبقى العظيم يقول لك هو التفوق الفارق في القدرة والقوة. فرق ما هو ايه الفرق ما بين امريكا الولايات المتحدة الامريكية وما بين الصومال في القوة العسكرية، او بين الولايات المتحدة الامريكية وبين جيبوتي في القوة العسكرية؟ ولله المثل الأعلى. العظيم الفارق المذهل ما بين كل صفاته قوته وقدرته وما بين البشر، فكل من سواه حقير. أمال المجيد؟ المجيد صانع الأمجاد. المجيد يعني اللي خد جائزة نوبل ده عمل مجد؟ لا، ده عمل حاجة كبيرة، عمل حاجة جميلة. إنما اللي بنى أمريكا لا، ده عمل مجد، لأن مش كل قرن هيجي واحد يبنى أمريكا. يبقى المجد والفعال التي مهما مرت القرون لا يطمس قدرها ولا يطمس نورها. ما فيش حاجة اسمها يجي واحد هيعمل اللي أعلى منه. فيش حاجة أي واحد هيقوم معلم على اللي قبله ويقوم عامل اللي أعلى فيطمس نور الإبهار اللي عمله. المجد هو الأفعال التي لا يطمس نورها بمر القرون. هي عظيمة مهما عمل الإنسان. ما مع أمال العزيز؟ العزيز هو في حد يقدر يأذي حد معاه الباسبور الامريكي؟ حدش يقدر يعتدي على حد معاه الباسبور الامريكي. حد يقدر يعتدي على حد معلق الشارات بتاعه الدوله؟ حدش يقدر يعتدي عليه. حد يقدر؟ يبقى العزيز الذي لا يمس جنابه ولا يمس ولي من اولياء، اللي يقدر يحمي رجالته. العزيز، العزيز الذي ليس له مثيل وليس له بديل. الله العزيز وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما يقول ابن عباس موضع قدمي الرب، الكون كله تحت رجليه. العزيز العزة، فلله العزة ايه جميعا، فلله المكر ايه جميعا. مفيش غيره اصلا، كله جميعا جميعا جميعا، فيش غيره اصلا. كل من سواه خيالات مئات سبحانه وتعالى. يبقى ده العزيز العظيم المجيد. امال الاعلى؟ الاعلى يعني يقول لك القائد الاعلى، كل اللي تحته بالاوردر. مفيش حد مهما على، مفيش رتبه مهما علت لما يؤمر كله يتكسر. مفيش فرق بين رتبه ورتبه تحته. يعني في عميد وفي عقيد وفي لواء وفي كل ده بيتفاضلوا بينهم وبين بعض، انما ساعه القائد الاعلى كل دول سوا بعض، كله زي اليوزباشي زي البكباشي زي اللي مش باشي اصلا، كله زي بعضه. يبقى كل اللي تحته واحد عنده، كل اللي تحته مرتبة واحدة، مرتبة الخدمة والطاعة والمشي بالأمر. يبقى ده الأعلى اللي كل اللي تحته مقهور، كل اللي تحته بالأوردر. أمال المتعال؟ المتعال بقى اللي كل ما يجي الملحدين يقوم طلع لك شبهة. كل ما البني آدم بيكتشف اكتشافات علمية أكتر مش بيعظم أكتر، ده بيعرف هو حقير قد إيه أكتر. هو الإنسان كل ما بيطلع الفضاء بيقول بس بقى أنا وصلت بقى أنا أقوى من اللي خلق الكون ده. كل ما بيطلع الفضاء بيكتشف إنه حقير أكتر، كل ما بيكتشف اكتشافات علمية بيكتشف إنه حقير. أو ده المتعال. المتعال اللي كل ما البشر بيعلوا ربنا يوريهم ايات تعلي عليهم فيكتشف ان هم ولا شيء. المتعال سبحانه وتعالى امال ذو الجلال الجليل ذو الجلال الذي تتجلجل القلوب من هيبته. يبقى ذو الجلال اسم يتعلق بالهيبة الداخلية القلبية. ذو الجلال اسم يتعلق باحساسك الداخلي. يقول لك ده شيخ يا عم كان صوته مجلجل الجدران بتاعه المسجد كانت بتتهز وكان ملعلع. هو ايه مجلجل دي؟ الجدران بتتهز او القلوب بتتهز. يقول لك فذو الجلال الذي تتجلجل القلوب وتتزلزل وتضطرب من الوجل والهيبة والتعظيم لجلاله سبحانه وتعالى. فده اللي في صدرك تجاه الله سبحانه وتعالى اللي في صدرك. أمال المتكبر ايه الفرق بين الكبير والمتكبر؟ المتكبر ده اسم من اعظم نعم ربنا على الانسان. لو كان ربنا ما سماش نفسه المتكبر كان بقت مصيبة. كان في اولياء كتير من اولياء الله ما عبدوش ربنا. ما اصلنا الانسان عارف انه ضعيف ودايما بيحب ينتبه للقوي. ولما بيشوف حد اقوى منه يعني الناس تجري على امريكا يقوم يطلع روسيا والصين يحس انه ما اقوى يقوم يسيبوها امريكا ويجروا على روسيا والصين وهكذا. الناس مش بتنتمي للكبير حبا فيه وانما حبا في الكبر حبا في الحجم اللي هو فيه. فلما بيجي حد اكبر منه يقوم سايبينه ورايحين على اللي اكبر منه. فالمتكبر يعني زي ما جت انجلترا كده مش راضيه ترجع تايوان للصين فقامت الصين عامله استعراضات نوويه في البحار اللي حوالين الصين. انجلترا اتفضلي تايوان بتاعتك مش عايزين منك حاجه بقالنا 100 سنه مأجرينها منك ما عداش عايزين منك حاجه. المتكبر الذي يظهر قوته امام الجميع ويظهر قدره امام الجميع. انت بتتكلم معاه ازاي؟ ده انا استاذ دكتور في علم الذره في جامعه مش عارف ايه في امريكا. انت بتتكلم كده ليه؟ ما هو انا دلوقتي واحد واقع مغمى عليه في الشارع وده بيقول له هاتوا له طش له بصله وده بيقول له هاتوا له شده شادر وده بيقول لي شقلبوه حطوا رجليه فوق وراسه ده. فواحد بيقول له يا جماعه انا استاذ دكتور في علاج السكر والراجل ده عنده غيبوبه سكر. اول ما هو مش بيقول كده عشان يتنطط على الخلق هو بيقول كده عشان يقول لهم يا جماعه انا فاهم في ده اسمعوا كلامي بقى ما ايه بلاش نسمع كلام بقى اسمعوا كلامي. فالمتكبر الذي اظهر قوته التي فوق الجميع واظهر قدرته التي فوق الجميع حتى يطمئن اولياءه انه لا احد اقوى منه. فيبقى ايه ساعتها انت عارف انك انت مع ايه مع اكبر حاجة بقى سبحان الله رب العرش العظيم. فكل اسم من اسماء الله الحسنى له مجال غير التاني. فقلنا الكبير في خلقه مهما يكتشفوا مخلوقات كبيرة اللي بعدها أكبر منها. الكبير في إغاثته مش العين بصيرة والإيد قصيرة. الكبير في عطائه رأيت إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكبير في صفاته رضا الله بس أعظم من الجنة كلها وأعظم من الفردوس الأعلى وكل اللي فيها. الكبير في شرعه الكبير في وقلنا الكبير في هيبته الفاه سيدها لدى الباب. وقلنا الكبير في لطفه ورحمته ده المعنى السادس اهو كبير في لطفه ورحمته اللي هي قول يا همنا ليه رب كبير ربنا اكبر من اي هم واي اكبر من اي مشكله. المعنى السابع الكبير في شرعه الكبير في شرع ازاي يا جماعه؟ ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء. الراجل شغال دبان ليل نهار عشان ياكلها ويشربها ويربيها ويعلمها ويستتها ويربي عيالها ويبوئها منزلا ويجيب لها احتياجاتها. الرجال قوامون على النساء شغال ليل نهار عشان يقوم لها حياتها وعشان يقوم اي عوج في حياتها وعشان يقيم لها مصالحها. فالصالحات بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات المرأة اللي تصلح للحياة الزوجية هنا مش الصالحات بس يعني ايه الصالحة من المتدية لا اللي تنفع زوجة. هو في واحدة ما تنفعش زوجة في واحدة ما تنفعش زوجة ولا تنفع ببصلة زي ما في رجالة ولا ينفعوا ببصلة انهم يبقوا زواج ولا ينفع ولا فاهم اصلا. رخصة قيادة عربية لازم تتخذ قبل ما تركب عربية لانك هتموت بني ادمين لو انت ما انتش معاكش الرخصة دي. رخصة قيادة اسرة اعظم مليون مرة من رخصة قيادة عربية اعظم مليون مرة لانك انت هتجيب عيال هتدمرهم وهتضيع عيالك ما انتش فاهم حاجة لا مرات لا الزوجة فاهم ولا ده. فالصالحات قانتات مطيعة حافظ بتاع جوزها حافظات للغيب ما بتفتش اسراره بره بما حفظ الله ربنا اللي حفظها لك بقى. واللاتي تخافون نشوزهن طب واللي هتبدا تعلى عليك بقى وهتبدا تتمرد على قوامه الرجل وهتبدا بقى مش هنتجوز جواز صالونات وانا ليا راي وانت ليك راي ومفيش حاجه اسمها لما نختلف انت اللي تفصل وليه وعشان ايه التي تخافون فعظهن. طب مش نافع واجرهن في المضاجع. البعض قال حي يعني هتنام في نفس السرير بس دار تدا دارك, والبعض قال لك لا واجرهن واضربهن. اضرب واحده ست ما هو لان اللي هيتعمل بعد كده مصيبه في حياتها. اما تفوقها تفويقه صغيره احسن ما تكسرها كسره تحطم البيت كله. خلاص واحده مش راضيه تفوق بكل المراحل دي. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اوعى بقى تنطق ما تطلعش عضلاتك فلا تعضلهن. طلعش عضلاتك على واحده ست, دي لا مرجله ولا مجدعه, دي نداله ووضاعه ودناءه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله, شوف ربنا بيهدد الراجل لو مراته واحدة مطيعة, فإن أطعنكم, لأن طبعا أهم صفة في الجواز لا جمال العينين ولا شوية الحبشتكنات اللي الشباب بيقعد 5 سنين يدور عليها ديت عم يلاقي واحدة في الآخر, وفي الآخر بيجيب واحدة أقل من كل اللي دور عليهم في الآخر, عامل زي الحوت اللي ماشي في المية كده وقاعد ماشي ومش عاجبه حاجة لحد ما دماغه تتخبط في أي حاجة ولا شعب مرجانية أي حاجة قدامه يقوم واخدها بقى في الآخر بعد ما بيدوخ في الآخر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الكبير في شرع بقى يعني إيه الكبير في شرع؟ يعني أوامر ربنا على الراجل قبل الست, أوامر ربنا على الحاكم قبل المحكوم, على الملك قبل المملوك, على السلطان قبل الرعية, أوامر ربنا على الغني قبل الفقير, أوامر ربنا على الكبير قبل الصغير. إن الله كان عليا كبيرا. يبقى الكبير في شرع ده رقم 7. رقم 8 بقى الكبير في كلامه. الكبير في كلامه دي بقى اللي نختم بيها ونقفل بيها المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن طبعا الفروق ما بين الأسماء الحسنى والمعاني ما بين الأسماء الحسنى معاني واسعة اللي عم نعمله يا جماعة. يعني عامل زي واحد بقى بيقول واحد شوف النجم اللي هناك ده, فهو تشير إلى النجم يداه ولكنه لا يبلغ منتهاه. هو مش بيشاور, أنا بشاور على النجم اللي على بعد 70,000 سنة ضوئية, إنما أنا جبته انا فين وهو فين اصلا. فهو الاسماء الحسنى يا جماعه احنا بن ايه, احنا بنعيش بس معاه عشان قلوبنا تنور, عشان يومنا يبقى يوم حلو, عشان قلوبنا تتملى بالامل, عشان نعرف ان مفيش مشكله ملهاش حل. اسماء الله الحسنى هي الحسنى, ربنا اشتقاه من اسم الله المحسن. حسنى هي دي الحاجه الوحيده اللي تخلي حياتك حلوه, دي الحاجه الوحيده اللي تحل حياتك لانها تملى حياتك امل وتفاؤل وبشر وتعرفك تروح لمين ساعه ما يحصل اي مشكله. فدي عده, دي اعظم مستشفى امراض نفسيه في الوجود. دو مرضاكم بالاسماء الحسنى, دي حاجه ما ينفعش انك تحيد عنها. عشان كده ان الذين يلحدون في اسمائه, هو عايز يدفن الاسماء الحسنى ليه؟ لان هات لي ملك, هات لي اعظم ملك على وجه الارض وخلي حد يكلمه. فلما كلمه ده ملك مصر, ملك مصر كلها. سيدنا يوسف كلمه عن ربنا 5 دقايق, حد لمس كتاف, انك اليوم لدينا مكين امين. عايز وزاره الماليه, عايز رئيس الحكومه, يا عم خد اللي انت عايز تاخده. اتثبت ليه؟ اسماء الله الحسنى بتثبت اي بني ادم. ملك ملك, انت عارف بينه وبين مراته ايه؟ مكان الملك بتاع مصر مراته بتراود يوسف عن نفسه لانه اصلا ما عندوش قدره يجمعها, ولا انت عارف هو داخلياته. انت شايف من بره, انت شايف راجل الاعمال متجوز ملكة الجمال, انت ما انتش عارف المصايب اللي من جوه, ما انتش عارف الهموم اللي من جوه. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه كما قال المفسرون, اي لنعذبهم به. وانت فاكر الدنيا اللي قاعد تفشخر بها على الناس دي هو متمتع بها بجد من جوه؟ انت ما انتش عارف التنغيص اللي متنغص عليه حياته من جوه. انت لو عرفت شلته كلها مش هترضى تبادل شلتك بشلته, ما ترضاش انك تبادل الاتنين ببعض. فالكبير في كلامه, ممكن بقى يعني ان شاء الله الكبير في كلامي ممكن بقى نتكلم عنها المره الجايه باذن الله, لان الموضوع ده يعني جميل وعايز كلام شويه وعايز وقفه شويه. ممكن نستأنف الكلام عن اسم الله الكبير بعد هذا, ولكن انا المره دي كده باذن الله سبحانه وتعالى خلصت الاربع مرات اللي احنا اتفقنا عليهم في الاسماء الحسنى. دكتور احمد بقى يعمل لنا المفروض بقى قريبا كده امتحان سريع ولا يا مولانا؟ ان شاء الله باذن الله بقى كده انا مخلص كده 4 اسماء. خلصت معاكم 4 اسماء. ايه اسم الله الايه؟ الرشيد. واسم الله ايه؟ المحسن. واسم الله الايه؟ الكبير. وفي اسم رابع الرشيد والمحسن على مرتين. ايوه صحيح, المحسن خدناه على مرتين, والكبير دول أربع مرات في أسماء الله الحسنى. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله ممكن نكمل في الكبير وممكن نكمل فيه وممكن يعني ناخد اسم تاني أو حاجة تانية، إنما الأسماء الحسنى إحنا كده خلصنا أربع مرات بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى من تقليب القلوب. أنت آمن ليه بقى؟ يبقى احنا الوقت نتعرف على بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يفتح لنا افاق الهدايه ويفتح لنا ابواب الهدايه. الشيخ ابو سفيان موجود اهو مع الشيخ محمد سمير خلاص، ودكتور ابراهيم بقى يجي معاهم باذن الله. هناك بقى الشيخ ابو عمر وبشمهندس سعد ربنا يحفظه. يبقى الورشه اللي هنا والورشه اللي هناك. يلا رجاله فتح الله عليكم، عايزين بقى ايه يعني نرتب نفسنا كده في 3 دقائق عشان نلحق نستفيد من بعض باذن الله سبحانه وتعالى. فتح الله عليكم.